إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، لقد أقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم دولة في التاريخ، فما عرفت البشرية منذ بدء الخليقة إلى يومنا هذا أن دولة قامت بهذه القوة وهذه السرعة وقد جمعت جميع القيم التي لا يختلف عليها أحد من البشر في زمن يسير. في آخر حدث حدها النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزلت هذه الآيات التي أثلجت صدور المسلمين جميعا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب جميع الجمهور في حجة الوداع: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا زائر. ربط قلوب العباد برب العباد وأقام دولة ساسها بدين الله عز وجل وربط قلوب العباد بالآخرة، فما كان بين أحدهم والجنة إلا الموت. بنداء يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: سارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فإذا برجل أعرابي بدوي يسمع النداء: سارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: بقيم. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على قولك بقيم؟ قال: والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلك. قال: أنت من أهلك. وفي غزوة أحد يخرج رجل جاوز 70 من العمر يقول: واهل لريح الجنة، إني لأجد ريح الجنة دون أحد. وفي غزوة مؤتة ينادي جعفر: يا حبذا الجنة وافترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، لله عهد إن لقيتها جرابها ثم قتل. وقع في المعركة خلل تولى جعفر أو تولى زيد بن حارثة ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة. خاف على جنده فقال ما لكم يا قوم إن التي منها تفرون للتي خرجتم تطلبون الجنة وما زال بهم حتى قتل. أمة ساقت أنفسها ساست الدنيا بدين الله عز وجل وعلمت قيمة هذا الدين عزت به ورفع الله عز وجل قدرها وأعلى شأنها وكانت في الدنيا منارات. ما من دولة فتحت بالإسلام إلا عزت. كانوا ينتظرون الإسلام كأشد من ظمآن في يوم حار. أيها الأحباب دين الله عز وجل عز على أيدي رجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. بشر الله عز وجل جميع الخلق بنبوة نبيه محمد، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولا تزال الأمة تمضي دافعة كل معوض وتزيل كل ما يحسب أمامها الطريق لبيان أمر الله عز وجل. أقام الله لها الدين وبينه نبيها صلى الله عليه وسلم أجمل بيان. ذكر لهم الأصول والفروع ثم حذرهم بالفتن وبالعقبات الكؤوس التي تكون بين أيديهم إلى قيام الساعة. ولذلك روى البخاري ومسلم عن زينب رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم محمرا وجهه من شدة الغضب فقال ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصابعهم عشرة. قالت زينب أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. نعم إذا كثر الخبث. وكان عبد الله بن مسعود يقول لقد مات نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما من طائر يطير بجناحيه إلا وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم منه علما. وبين النبي صلى الله عليه وسلم حال أمراء الزمان وحال هذه الأمة إلى قيام الساعة. فقد روى الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة تكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يكون ملكا عبوة يكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم يكون ملكا جبريا يكون فيكم ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت قول حذيفة. فما من باب من أبواب الدنيا والآخرة إلا وفصله ديننا، بينه ربنا تبارك وتعالى وأوضحه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بين سبيل النجاة وبين سبيل الهلكة. ومن ثم في مجالس عمر، وكانت مجالس عمر مجالس علم، جلس مرة فقال: أيكم يحدثنا عن الفتن؟ فقال من كان بالمجلس: كلنا يا أمير المؤمنين. فقال: لعلكم تعلمون فتنة الرجل في أهله وجاره. قال: نعم. قال: تلك تكثرها الصلاة والصدقة والصيام، ولكني أعني الفتن التي تموج كموج البحر، التي لا ينجو منها إلا من سلمه الله عز وجل. سفينة تكفأت في عرض البحر بين أمواج عادية، من ينجو؟ ربما لا ينجو أحد. أعني الفتن التي تموج كموج البحر. فأسكت القوم. فقال حذيفة رضي الله عنه: أنا يا أمير المؤمنين. قال: أنت؟ قال: نعم. قال: حدثنا. قال حذيفة رضي الله عنه: ما لك لها يا أمير المؤمنين؟ لما تفتح هذا الباب؟ ما لك لها؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا. فسأله عمر: أيفتح الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال عمر: إذن لن يفتح أبدا. لقد دارت رحى الإسلام فتوافر علوم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما اتفق عليه الشيطان عن عدة من الصحابة: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قيل: ثلاث، أي قرنان، ثلاثة قرون أو قرنان. ثم يفشو الكذب، يتغير الحال. لقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم من يحكم ومن لا يحكم في من الأمر وكيف يمضي. فقد روى أصحاب الكتب الستة من طريق ابن عمر وغيره: الخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان. ومعنى الخلافة في قريش أنه حدد أنه لا يلي أمر المسلمين إلا قرشي معروف النسب إلى قيام الساعة، حتى لو لم يبق إلا رجلان من المسلمين لا يكون أميرهم إلا واحد من قريش. ولا يعني هذا إذا تملك شخص بالشوكة ألا يسمع له ويقرأ، لا، بل المعنى أن الأمر ماضي على ما بين النبي صلى الله عليه وسلم ويجب أن يكون. ولذلك قال العلماء: الخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان تحتمل أمرين. الأمر الأول على سبيل الوجوب الأمر، فلا يحل لمسلمي زمان أن يولوا عليهم إلا قريش على سبيل الإنسان، هذا القول الأول. والقول الثاني على سبيل الإخبار، لا يكون خليفة بحق إلا قريش. دالت الأيام والأيام تمضي والمسلمون في عزة، فتحوا البلاد، كان حنين البلاد التي لم تفتح إلى الفتح أحر وأشد كما قلت من الظمآن في اليوم الحار. لما سمعوا عن عدل الإسلام وحكمة الإسلام وسياسة الإسلام وأن العباد جميعا سواء أمام الله عز وجل. لما نظر أهل الأرض وجدوا أن هذا الإسلام جمع العربي والفارسي والرومي والحبشي، جمع الحر والعبد وجعلهم جميعا سواء. طاقت النفوس إلى الدخول في دين الله عز وجل. كل الممالك التي فتحت بالإسلام غالب أهلها دخلوا بالإسلام. ولعلكم الآن ترون أن أعظم وأكبر دولة عددا على ظهر الأرض أندونيسيا وماليزيا، وهما كان من بلاد الكفر في أطراف الأرض، دخلوا جميعا بالإسلام. دارت الأيام والإسلام ماض، ولكن خطأ ظن. وصل إلى مرحلة التمام. مرحلة التمام كان في زمن القوة، في زمن الرشيد. دانت الأرض قاطبة، كل الأرض كانت ممالك للإسلام والمسلمين. حتى أوروبا كانوا يعطون الجزية عنهم وهم صاغرون. حتى أني سمعت بعض الأفاضل يقول: والله لو بقي الإسلام على ما كان في زمن الرشيد لكانت أمريكا أو الأمريكتين وأستراليا تقربان الجزية للمسلمين إلى يومنا هذا. كان يقول في اليوم الشديد الحر للسحابة: أمطري أنا شئت سيصلني خلاصك إن شاء الله. أحس المسلمون بالعز. ما سمع مسلم أن هناك أرض لم يدخلها الإسلام إلا وبذل الغالي والنفيس حتى وصل إلى هذه البلاد ليضع عليها راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصل الإسلام إلى المنتهى. دخل الإسلام الفعلي أوروبا عن طريق الأندلس، وهذا كان في المغرب. ودخل الإسلام الفعلي أوروبا من المشرق على يد محمد الفاتح حتى وصل جنوب إلى حدود فرنسا. فكانت فرنسا وإيطاليا فقط اللتان لم يسقطا ولم يدخلا في حكم الإسلام الفعلي، إلا أنهما إيطاليا وفرنسا كان يعطيان الجزية عن يد وهم صابرون. وكان دخول محمد الفاتح في الطعنة في وسط أوروبا، وكانوا في ظلام دامس لا يعلمون شيئا إلا ما تمليه الكنيسة من ظلم وبغي وغطش. حرموه من كل صور الحياة. كل من أخرج نظرية أو أبان علما فرق على ملأ من الفوق إلى أن أفاقت أوروبا وأصابها جزء مما عند المسلمين من نهضة. فكروا في غزو المسلمين، وظلت هذه الفكرة تستمر حتى أن الإمبراطور قسطنطين كان وثنيا فدخل في النصرانية حتى يجمع الجموع على دين فقط ليحارب أهل الإسلام. جمع الجموع وجهد الجيوش ودخلوا في معارك مع المسلمين في الجانب الغربي، فشلوا لأن الأندلس كانت قوة ضاربة على الرغم من أنها ما زالت في نزول وضعف. وصلوا إلى الجانب الشرقي عجزوا. كانت هناك صولات وجولات بين المسلمين قرابة 500 عام. المسلمون يتحررونهم والنصارى يهجمون. وكما قلت دخل ملكهم في دين النصارى من أجل صد كيد وهجوم أهل الإسلام. ظل هذا الحال 500 قرون 500 عام والمسلمون في حالة من القوة على الرغم من وجود الضعف في آخر أيامهم. مضى الأمر وقامت أوروبا قومة علمية، قومة كنسية، قومة أثاقت أنه لا بد من مواجهة هذا المارد حتى نتساوى أو ننتصر عليه. وصلوا بالعلم إلى درجة عالية، وكان من هذه الأمور وهذه الأصول أن دولة الإسلام وقع بينها خلاف، وقع خلاف، وكما قلت ما من شيء من أمر الدنيا على إلا ولا بد من سفور نزول. بدأت دولة الإسلام في ضعف وتفرق، ومما أعان أوروبا على شدة هجماتها لما ظهر غالب التفار في الشرق، وقام هناك بظلمه وبطئه، وكان في غاية من الجبروت، وجهد جيوشا في المشرق، ولا هم له إلا أن يجتاح بلاد الإسلام. وفعلا وصل إلى بغداد، بل وصل إلى حدود الشام، وقتل من المسلمين مقتلة عظيمة، حتى قيل قتل في بغداد 1000 مليون. جماجم وضعت في الميادين ليراها أهل الإسلام من المسلمين. الأمر يمضي، وتجرع أوروبا على بلاد الإسلام، وكانت ما يسمى بالحروب الصليبية، وكما قلت جولات وصولات، بل في آخر 5 قرون وصلوا فعلا واحتلوا بيت المقدس، ومكثوا فيه تقريبا 70 عاما إلى أن ظهر صلاح الدين وحث الإسلام والمسلمين على دحر الصليبيين، وفعلا اندحر الصليبيون. الضعف ما زال في الأمة يدوب لأمور كثيرة. هذا الأصل الذي بناه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسلمه لهذه الأمة، وهو يقول لهم تركتهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها بعد إلا زائر. هذا الأصل الذي بين لهم أن عز الأمة في دينه ولا نصرة ولا رفعة ولا تمكين لها إلا في ديننا، فبقدر تقصيرها في دين الله عز وجل، بقدر الهزيمة، بل بقدر أكل عدوها لها، عظمت الحملات الصليبية. بدأ الاستنار أو بدأ الغرب يفكرون أن الحروب المسلحة وأن تجيش الجيوش لا يفلح مع هذه الأمة، ليس هناك سبيل فلاح لدخول هؤلاء لهذه الأمة من قبل القوة، فلجأوا الأسلحة الأخرى. من هذه الأسلحة هو تشتيت عقولهم وتغيير قلوبهم وإظهار بعض الشكوك في دينهم وانشغالهم بأمر الدنيا والعزوف عن أمر الآخرة. وبعض المدارس الاستشراقية التي ملأت أوروبا وكانوا ليل نهار يسهرون بجد لنجد أوروبا من أجل الطعن في الإسلام والمسلم، ثم بدأوا بحملة أخرى وهو استقطاب بعض ضعفاء النفوس ممن باعوا الدين للدنيا، وبدأوا يستقطبونهم إلى مدارسهم الاستشراقيين، وكذلك بدأوا يضعون هؤلاء في مرامع من بلاد المسلمين. وأعبر المرحلة إلى آخر مرحلة، لما فكرت أوروبا في نزو بلاد المسلمين كانت مصر هي الجائزة. الدولة العثمانية ما زالت قوية وما زال المسلمون في نوع من الانتعاش. فكر الاستعمار في نزو مصر وفعلا قامت فرنسا بتهيئة الأمر. بحثوا في بلاد الخلافة العثمانية عمن يشاركهم في الغنيمة المقبلة، فإذا بشاب مقدوني من أواسط تركي وهو محمد علي الذي سمى نفسه محمد علي باشا، كان بائع تبغ سجاير، وقيل كان سمسارا بين من يزرع التبغ الدخان وبين من يشتريه، وكان يجمع من هذا مالا ولكنه كان لا يكفي. وجدوا فيه بغيته، وجدوه نشطا يجمع القليل من الماء بالكثير من الجهد، فطلبوا منه ان يدخل في الجنديه، وكان اميا لا يقرا ولا يكتب. دخل في الجنديه وكان مهيئا ان يكون شيئا بالجنديه. ارسله السلطان العثماني الى مصر مع حمله من الجنود في الوقت الذي توافقت فيه فرنسا على غزو مصر. تمت بعض الحروب وبعض المعارك والذي كان يستحثها الازهر، وكان الشعب خلف الازهر حينما بين لهم ان هؤلاء الصليبيون جاءوا لغزو بلادنا، فقام الشعب كومه واحده على الرغم من ان نابليون بونابرت ادعى الاسلام وان وكيله او نائبه كليبرت ادعى الاسلام، ودخلوا بصوره اسلاميه وجاءوا بنهضه علميه وارادوا ان يغيروا الصبغه المصريه الى صبغه علميه مع بقاء الدين. ما فكروا ولا قالوا سننسخ دين هذه البلاد، ولكنهم سرعان ما وجدوا حمله شرسه، فاتصلوا بحليفتهم بريطانيا. خرج الفرنسيون وجاء البريطانيون، وبعد ذلك وضعوا محمد علي وصيروه باشا حاكما لمصر وانسلخ من الخلافة العثمانية، وكان أول دولة علمانية في الشرق الأوسط هي على يد محمد علي. بعد ذلك تولى محمد علي وبدأ في نشر المدارس الاستشراقية في بلاد الإسلام والمسلمين، طبع على خصومه وأهل الخصوم من أهل الدين ومن أهل الساسة الذين هم على دين، ولعل مذبحة القلعة المشهورة تبين من كان يؤتي هذا الرجل، حتى قال المؤرخ الجبلتي وهو من علماء هذه الأمة قال ما سمعنا ولا رأينا أسوأ من هذا الرجل، كان كذابا أفاكا ضالا شرسا، كان محبا لسفك الدماء، كان متفردا عنده يقبل التبرر. فتح البلاد على مصراعيها للمدارس الاستشراقية وهو يمثل مثابة الرجل المسلم، قضى على جميع خصومه واستعان به أعداء الإسلام على غزو أرض الحرمين، وهذا تاريخ مشهور معروف. ولكن الذي أعنيه أنه قام بالمهمة غير قيام حتى شبح في ذهوب الخبير الإسماعيلي، فصيغ لعبة بعلماء الأزهر يريد قانونا إسلاميا لتحكيم البلاد. وقع الخلاف بين علماء الأزهر فجاء بالقانون الفرنسي فحكم به البلاد، وكان أشأم يوم على مصر أن حكم بقانون وضعي فرنسي. وما زال هناك قانون بالإسلام، وما زالت الأزهر بقية، وما زال هناك لعب، بادعاء الإسلام ومزج الإسلام بما يتعلق بالحضارة الغربية، إلا أن انتهى هذا المسلسل بآخر أحفاد محمد علي بعد قرابة 200 عام إلى قبل في الثورة المزعومة، وبدأ تدمير كل ما يتعلق بالجمهور الديني في أول أيام الثورة تحت مسميات، تحت مسميات إلى أن آل الحال فجأة وجدنا أن الأمة الإسلامية تنسخ مسخا عجيبا، وجدنا أن مقومات أي دولة في ثلاثة أشياء، في سياسة واقتصاد وإعلام. نرى أن السياسة أسوأ ما يكون على ضغط الأرض، قلب الموازين، بدلا من أن تكون الخلافة في قريش جاءوا بأقزام وصاروا هم الذين يحكمون بلاد الإسلام، ولا يختلف على هذا الثمان من فلان درسوا الهوية الإسلامية بعد أن كانت الأمة لها تاريخ، تاريخ بمعنى تاريخ أيام، تاريخ هجري به تقام جميع العبادات، الصلاة لابد من التاريخ الهجري من أحوال الصلوات والقمر وغيره، الزكاة لابد من تاريخ الهجري، الصيام كذلك، الحج كذلك، بل ما يتعلق بشؤون الأسرة من قرء وعادة للمرأة إلى غيره، لا بد من الشؤون العربية الإسلامية تمصر، بل الأصول كما ذكر أن الخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان قرأ على الأصول، صار العبد لا يستطيع في بلاد الإسلام ألا ينتسب إلا إلى أب ثالث، ويمنوا عليه بأب رابع، أما الخامس أو السادس لابد أن ينفتر ربما لا يعرفه. تغيرت الهوية الإسلامية وفرصت بلاد الإسلام فرصة، وتغير حالها تغيير، صارت المعارك بدلا من معارك عسكرية إلى معارك ذكرية نجحوا فيها نجاحا سائغا، السياسة تغير حالها، كل من قفز على الحكم صار ملكا وأميرا. بغض النظر منه وكل مقومات القوة معنا، ليس هو من أعدائنا وليس هو من الاستعمار، هو من شجاعتنا، ويتكلم بلساننا، ينصر في المسلمين كما ينصر ويقتل كما يحمل، لأنه من جلدتنا، واندحر العدو ولا يفرقه إلا العدو. الاقتصاد، صار اقتصاد العالم في يد عدونا، بل أموالنا في يد عدونا، بل صار الغرب هم الذين يعطون الصدقات أو كما يسمونها بالمنح أو كما يسمونها بأقذر أموالهم في مقابل شروط، ولعل من أسوأ أيام مصر في الحقبة الماضية بل في العشر سنوات الماضية التعليم، حينما طمست معالمه وغيرت صورته وصار تعليما فاشلا، بعد ان كان التعليم تقريبا في حوالي 30 او 40 سنه كان التعليم تعليم، يقال فيه تعليم، يخرج الرجل من المدرسه او من الجامعه عنده بعض العلم، طمس، بل في سنه 2003 العام المشهور حينما اجتمع عالمنا على تدمير جميع المنارس الدينيه، حتى انك تتعجب، تعرف التاريخ لعمر بن الخطاب سته اسطر في كتب التاريخ، ولخالد ثلاثه، ولنابليون بونابرت ما يزيد على 30 صفرا. وحدد كما شئت. عبدوا لربكم استغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعقيدة المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن في الحقبة الماضية، في 50 أو 60 سنة الماضية، تغير الأمر 180 درجة. فما لم يحلم به أعداء الإسلام حققناه، حقق على أيدي أبنائنا وإخواننا. هناك صراع الحضارات، دولة تقوم تنافسها دولة، ودولة تهزم دولة، وتبقى دولة إلى آخره. وعلى مدار التاريخ قامت حضارات، وما وقفت لحظة أمام أمة الإسلام أبدا، لأن الإسلام دين ليس حضارة، دين جمع الدنيا وربطها إلى الآخرة، وأصحابه لا يريدون من الدنيا إلا رضا الله عز وجل. لما فتحوا الفتوح وملكوا البلاد، كم أخذوا كم جمعوا، والله الذي لا إله غيره إنما أعطوا أضعاف أضعاف ما تملكوا من هذه البلاد، حكموها لدين الله عز وجل ولشرع الله تبارك وتعالى. ولكن بلاد الإسلام سقطت، ليست بحروب عسكرية، ولكن على أيدي أبنائها ممن تربوا على المدارس الاستشراقية، وممن فتح لهم الباب للتصدر، وأن يكونوا على أنفس وقلوب أبناء الإسلام ممن لا أصول له. السياسة في بلاد الإسلام صارت فاشلة، وكما رأينا من أول عهد محمد علي إلى يومنا هذا ظلم وبغي، طارت الانفراج يحبس الفراج، ولكن سرعان ما نرى الظلم والبغي أشد ما يكون في بلاد الإسلام على يد هؤلاء الذين تربوا في الغرب. الغرب يصنع لهم أدوان يحرقون به أبنائهم. فشل في السياسة، فشل في الاقتصاد، أين أموال الأمة؟ نسمع أرقام أن الحاكم الفلاني سرق، أن المسؤول الفلاني سرق، ثم أقول إذا لم يكن هناك دين الكل مسلم، ما الفرق بين فلان وعلان؟ ما الذي يقبل أن الإنسان يسرق أو لا يسرق؟ الدين. لو جئت بأي إنسان بلا دين نفس، ما الذي يحجب عن السرقة؟ ما الذي يحجب عن الظلم؟ الدين. ولذلك لما ضاق العالم ضعف الإسلام ورأوا أبناء الإسلام عرفوا أن هذا هو القلب، لا يظلمون أبدا. فلما تغير الحال ولم يسرق ولم يبع المسلمين خلقا، ليس هناك دين، فالذي يقبض الأمة دين. فشلوا في السياسة، فشلوا في الاقتصاد، الإرهاب، الصوت المرتفع، تدمير الحقائق. قال قائل لو أن فرعون رأى الإعلام في بلاد المسلمين لما قاتل موسى ولا جهز الجيوش وما فعل بني إسرائيل مكان. الإعلام ساحر، الإعلام مسخ الأمة، يجعل العبد بلا عقل، يطنطن كما يطنطنون، يقلبون الحق باطلا والباطل حقا. حتى انك ترى من عامة المسلمين يتكلم بلغة هؤلاء الجهال. اذكر من 30 سنة كاتب يكتب ويصنع الكاريكاتير ما زال حيا الى راينا في صحيفة مشهورة انه رسم جيكا وتسع دجاجات، وجدت تحتها كذا محمد وزوجته. وقتها كان الالتزام قليل، احترقت الخيول وصرخ الشباب وقامت مظاهرات على ما زال. ومنذ أيام نفس الكهف والذي يدير له الفكر صورة ملتحية وجالس مع امرأة عارية ورجال يتفخذونها ويستهزئ على صاحبه، هذا الإعلام. الإعلام في بلاد المسلمين هو إلا بوح لبلاد الكفار. الأمة مستعمرة، نحن مستعمرون، مستعمرون فكريا. عقول المسلمين مزح ولا عودة لعز هذه الأمة إلا بالله. هؤلاء الأجناد انظروا ما يفعل بهم أجنادهم، يضعونهم على سدة المر، يمهدون لهم الطريق من بطش وظلم وبغي، من سرقة وافلات لأموال الناس. ثم سرعان ما يرمونهم من نعال، يذيقونه الظلم لكل من جاء بعدهم. هذا هو الاستعمار. أنتم في فضتنا، ما حمل هذه الأمة إلا أن نعود إلى الله أفرادا، أفرادا الخلاص في سكرة. فكيف بالهوى؟ الكل مشهور، الكل انقطع الطريق بينه وبين الآخرة. أستحلفكم بالله لو أن كل منا فكر الآن لم يصل إلى بيتي بعد انتهاء الخطبة سيموت. كيف حاله؟ هل أنت مستعد؟ أنت غير مستعد للقاء الله عز وجل موجود خال عظيم، ولا فكر في إصلاح القلب. الأمة الآن كاملة، الأمة الآن لا صلاة جنازة عليها، ستلقى هكذا في البحر بلا خلل. ما في غضب حد كان يتخيل أو يسمع أو يتصور أن الوصف هناك بالله عز وجل، ومن ينكت على الإسلام والمسلم، ومن من كان يتصور هذا؟ أن الإسلام صار ألوهية، صار سحري متمثلا في أفراد، والناس يضحكون ويمرحون ويأكلون ويشربون. والله الذي لا إله غيره إني أذكر المعتصم وهو جالس مع أصدقائي في مجلسي وقرب إليه كوب ماء يشرب، فدخل عليه داخل، قيل رجل بالباب يحتاجه، عنده مصيبة مهمة، قال ادخلوا والكوب في يد المعتصم. قال ما بك؟ قال يا أمير المؤمنين امرأة بالشام استوصلت به، قالت ما معتصم صفعها للقي وقيل زال حجاب وجهها. الكوب في يد المعتصم ناوله لجليسه وقال ضعه بهذا المكان لا تحركه حتى أعود، وأمر بجيش عمر خرج إلى بلاد الشام في وسط الشام، ثم انتقل إلى مقر عظيم الغيوم عمورية، كسر بابها وأمر بالخيل أن تسحب الباب، وعاد به إلى دار الخلافة حتى كان معه الشاعر المشهور الذي قال السيف أصدق إنباء من الكتب، في حد الحد بين الجد والمعب. هذه الأمة أمة عز، أمة رفعة، لابد أن تجمع بين الدنيا وبين الدين. إذا جعلت الدين في الزوايا والتكايا ذمت، ستخرجون من المساجد. في بعض بلاد المسلمين المجاورة لا يدخل أحد من المسجد إلا ببطاقة مبنطة، يعني لو أنك كنت مسافرا وأردت أن تصلي الصلاة لا صلاة، لابد من بطاقة لمسجد بعينه. إذا كنت قريبا من المسجد الذي فيه البطاقة المبنطة دخلت، وإلا لا. صار أهل الإسلام في فلة وانتزار. قمص ونحر لتوحية المسلمين. صار الآن ينادى ينادى حسن وحليم زينب وكريستينا. ما الذي جمع هذا؟ ما هذا الهدف؟ ما هذا الهدف بأمة أمة نحر أمة رسالة؟ منذ متى؟ ونرى ونال الآخر من المسلمين ذلة وانكسار. بل والله الذي لا إله غيره لما فتح المسلمون أوروبا كان يقول أصحاب الكنيسة إن قبعة أو علامة التركي أفضل من أصحاب الكنيسة التركية. كانت كنيسة وكنيسة كانوا يذبحون بعض ويقتلون بعض يلقون بعضا أحياء في البحر لمن تملك لقوا من الإسلام رحمة رأوا من الإسلام قرب من الله عز وجل فدخل بعضهم في دين الله أفواجا ومن لم يدخل نال عزا مع المسلمين. أيها الأحباب إن في القلب شجون إن في القلب شجون القلب يحترق الأمة تذوب. قالوا مصر الجائزة مصر الجائزة. صار الآن الذي يمسك بزمام الأمر كفالة من البشر كفالة من البشر لا وزن ولا ريح والأمة تذهب أدراج الرياح. حتى علماء الإسلام نرى علماء النصارى يتكلمون يتكلمون بها في قلوبهم وما علماء المسلمين في هي ترخيص على إخوانهم وأبنائهم ويطلعون الرؤوس لغيرهم من غير بني جدتهم. أمور من يحاربها العقل. أسأل الله الكريم المنان أن يهيئ لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعلنا ربنا من الهداة الراشدين وأقم الصلاة.